الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم مجل القربات تعبدنا به طول الحياه الى الممات. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عقده مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحادثين مراتب التقديم. اما بعد، فهذا الدرس الخامس والثلاثون في شرح الكتاب السادس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثه 32 بعد الاربعمائه والالف و33 بعد الاربعمائه والالف، وهو كتاب اعلام السنه المشهوره للعلامه الحافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله: ما حكم السحر والساحر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، احسن الله اليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم السحر والساحر؟ جواب: السحر متحقق وجوده وتاثيره مع مصادفه القدر كونه كما قال تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وتاثيره ثابت في الاحاديث الصحيحه. واما الساحر فان كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه ايه البقره فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمون من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، الى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآية. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مهمات متعلقات الإيمان، بقيت قضية تتعلق به من جهة توحيد العبادة، وهي مسائل شتى مما صارت عليه أحوال الناس بالأخرى من رواج السحر والكهانة والشعوذة واستسقاء الأنواع، فاقتضى ذلك تتميم الكتاب بذكرها. واستفتحها بقوله أولا سائلا: ما حكم السحر والساحر؟ ثم أجاب عنه بقوله: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، تنبيها إلى أن السحر سبب من الأسباب لا يستقل بكونه مسببا، بل هو جانب وفق قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا صادف القدر المقدر من الله سبحانه وتعالى نفذ ذلك السبب، وإذا لم يصادف قدر الله سبحانه وتعالى امتنع تأثيره. وهذا معنى قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي لا يتحقق وجود هذا السبب إلا بإذن الله قدرا به. ثم قال رحمه الله: وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة السحر، وكان جديرا به أن يذكر حقيقته، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيتعدى الحكم على السحر أو الساحر دون بيان حقيقته. وسبق أن السحر شرعاً واصطلاحاً اصطلاحاً لماذا؟ لا وجود له في الشرع، ليس هناك حقيقة مطلوبة في الشرع للسحر، فلا يقال شرعاً، وإنما يقال اصطلاحاً، لأن العرب الأول تواضعت على نقل كلمة السحر من معناها اللغوي وهو ما خفي ولقب سببه إلى معنى آخر، وهذا المعنى كان جاهلا عندهم من باب الطبابة، فكان من فنون الطب عندهم السحر، ولذلك جاء في بعض الأحاديث: أو به طب، يريدون به السحر، لأن السحر من جملة أسباب التداوي والطب عندهم، فإنما يقال السحر اصطلاحا. السحر اصطلاحا ايش؟ السحر

وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يقوى الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابن عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وابن عبد الله وابن بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله سؤالا عن حد الساحر، ثم اجاب عنه بتصديق ما روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف او ضربه بالسيف، وصحح وهو الصحيح. فان هذا الحديث هو مرفوع من وجه يثبت، وانما الصواب وقوه، وصح ذلك عن جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وحفصة وغيرهما أن الساحر يقتل. والساحر الذي يذكر قتله هو الساحر المعروف عندهم، وهو الراقي الذي يعقد عقدا يأخذ فيها ويستعين بالشياطين. فإن أل في قوله حد الساحر عبدية يراد بها الساحر المعبود، وهو الذي تجري عليه الحقيقة الاصطلاحية المتقدمة. فيقتل بالسيف حدا لارتدائه وكفره، اما ما عدا ذلك فلا يسمى ساحرا باعتبار الوضع الاصطلاحي ولا تعلق بالاحكام الشرعيه، وانما يسمى في عرف الناس باعتبار اللغه، ولا يجري عليه هذا الحكم، وانما يعزر بقدر الافساد. احسن الله اليكم. سؤال: ما هي نشرة معه؟ جواب: النشرة حد السحر على المسحور، فإن كان ذلك بالسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت الوقاعة التعاون المشروعة فلا بأس بذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من المسائل التابعة للسحر، وهي النشرة، فقال: ما هي النشرة وما حكمها؟ أحسن رحمه الله تعالى، إذ طلب قبل بيان الحكم بيان حقيقة الشيء المراد الحكم عليه، ثم أجاب رحمه الله تعالى بأن النشرة حل السحر عن المسحور، وفصل في الحكم فقال: فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت الرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. واضح تفصيله؟ طيب، كيف وصل هذا التفصيل وعند ابي داود بسند قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال؟ ايش؟ ايش قال؟ تذكر بي هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر؟ ما الجواب؟ وش الخاص؟ حل السحر بس، يعني هذه النشرة، وأما حلها بغير السحر يسمى نشرة باعتبار إيش؟ باعتبار الله. هذا قول فيها كقول في السحر، فنقول النشرة اصطلاحا هي حل السحر عن المسحور بمثله، وهذا هو الذي تعرفه العرب لما سألت عن النشرة. وأما تسمية حله بالرقى والتعاويذ نشرة فهو باعتبار المعنى اللغوي للنشر، لأن النشر عن المريض هو حل الأسباب علته عنه. فيكون المصنفون الذين يذكرون أحكام النشرة على هذا التفصيل أرادوا النشرة باعتبار معناها اللغوي، وهي الحل عن المريض سواء كان مسحورا أو غير مسحور بسحر أم بغيره، لكن النشرة التي علقت بها الأحكام الشرعية هي النشرة التي تعرفها العرب، وهي دواء من أدويتهم، وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهي محرمة، والقول فيها تابع للقول في

تهديد النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع منه صلى الله عليه وسلم من رؤيته كثيرا من الصحابة، وأقره على فعلها بل وأمره بها وأحل له أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما، فيدل ذلك على جواز الرقى المشروعة. أحسن الله عليكم. سؤال: ما هي الرقى الممنوعة؟ جواب: هي ما لم تكن من الكتاب والسنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يملكه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليس بمن في شيء ولا من علومه من ظل ولا فيه، كما بيناه في شرح السلم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال: ما هي الرقى الممنوعه؟ ثم اجاب عنه بقوله: هي ما لم تكن من الكتاب والسنه فلا كانت بالعربيه، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب اليه بما يحبه، الى اخر ما لك. وما ساق رحمه الله تعالى في حقيقه الرقيه الممنوعه فيه نظرا على الراجح، فان الرقيه اذا لم تكن من الكتاب والسنه لكن كانت مفهومه المعنى معقوله المبنى فانها جائزه، ولو كانت بلسان اعجمي. فلو ان انسانا لا يحفظ الذكر المعروف اللهم رب الناس اهل الباس وهو ذو لسان اعجمي، فجاء بهذا الذكر بلسانه الاعجمي ورقى به مريضا، فان رؤيته صحيحه. وكذلك لو دعا دعاء لم يرد في الكتاب ولا في السنه ورقى به وعرف معناه فان ذلك جائزا، لكن الامثل الافضل هو ما كان في الكتاب والسنه. والرقيه الممنوعه جزما هي مشتمله على الشرك، فاذا كانت الرقيه مشتمله على الشرك تحقيقا فانها تكون محرمه، واذا لم يعرف معناها توقف عن الرقيه بها فلا يكف عليها، وانما يتوقف عن الرقيه بها فلا يرقى بها. فاذا اطلع على معناها وكان صحيحا جازت الرقيه بها، وان اطلع على المعنى وكان غير صحيح فانه لا يجوز الرقيه بها. وذكر رحمه الله تعالى ما عليه حال كثير من الدجاجل والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الانوار وغيرها مما اثر اعداء الاسلام عليه من السحره والكهنه، وليس منهم شيء ولا من علومه كظل في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السنه يعني معالج القبر. فنسبت كثير من الكتب الى الاسلام وتداولها بعض الناس الذين يدعون القدره على مداواه المرضى ممن ينسب نفسه الى الصلاه، وهو في الحقيقه من الدجاجله والمشعوذين. أحسن الله عليكم. سؤال: ما حكم التعاذيب من التبائم والأوتار والحنق والخيوط والوادع ونحوها؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا منيل إليه، وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقي النبي رقبة بعير قلادة من ودر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والدول تشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حمقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: زعها فإنها لا تزيد إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدم رقبة، وهذا في حكم مرفوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر عن حكم التعاذي من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها. والتعاليم اسم لما يعلق بتتميم الامر بجلب دفع او دفع ضر، اسم لما يعلق بتتميم الامر من جلب دفع او دفع ضر. ويسمى كيف مكان كلمة، لأن المقصود منه تتميمه. الأمر قد يكون وترا وقد يكون خيطا وقد يكون وجعة أو غير ذلك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في الحكم عليها حديث من علق شيئا أوكل إليه عند أحمد وغيره، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أسفاره رسولا لا يلقينك رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا وضعت يعني على الشك من الراوي أنه قال قلادة من وتر أو قلادة دون تقييد إلا وضعت وهو عند البخاري، وهو يدل على حرمة التعاليم. ثم ذكر حديث إن الرقى والتمائم والتولد شفر هو حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه إن الرقى والتمائم والتولد شرك يراد به معرفة العرب من حقائق هذه الأشياء. فالرقى فيها عبدية، يعني الرقى التي تعرفها العرب مما يشتمل على الشرك، وكذلك التمائم، التمائم التي تعرفها العرب مما يشتمل على الشرك، بخلاف ما حدث بعد ذلك كالتمائم القرآنية، وسيأتي بيان حكمها. والتولة هي من جنس التمائم، لكنها خصت بهذا الاسم لاختصاصها بمقصود معين، وهو إرادة تحبيب المرأة في زوجها والزوج في امرأته. ثم أورد الحديث من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، يعني فلا ترك الله له، أخرجه أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر، وإسناده حسن. في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وكل هذه الأحاديث المتقدمة صحيحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك شيئا من الأحاديث والآثار الضعاف، فذكر حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: ابزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع عليك كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره: خير من يد رجل ثم ابتلى قوله تعالى: ولا يؤمن أكثرهم بلا إلا وهم مشركون. ثم ختم بأثر سعيد بن جبير الذي أخرجه وكيع في مصنفه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف: من قطع تميمة بإنسان كان كعتق رقبة، أي كعتق عتق رقبة، لأن عتقها من الشرك كعتقها من عبودية الذكر. ثم قال: وهذا في حكم المرفوع على طريقة جماعة من أهل العلم يجعلون كلام التابعين مما لا يقال من قبل الرأي مرفوعا، لأن كلام الصحابي الذي لا يكون من قبل الرأي كخبره عن المغيبات هو مرفوع حكما، والحق به جماعة من أهل العلم. كذلك ما جاء عن التابع مما لا يقال من قبل الرأي فيجعلونه مرفوعا حكما، ويكون حكمه حكم المرسل فيكون ضعيفا، لأنه ولو كان مرفوعا مصرحا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل فيكون ضعيفا. وهذه الأحاديث الصحاح المقدمة قبل ما ختم به المصنف دالة على حرمة التعاليق وأنها شرك، وأن من تعلق تميمة فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله له أمره، ومن علق ودعة واسم لما يستخرج من البحار مما يسمى البحار وغيره فإنه دعا بأن لا يدع الله له، يعني لا الله سبحانه وتعالى له. أحسن الله إليك. سؤال: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ جواب: يروى جواز مع بعض السلف وأكثرهم على من عندك عبد الله بن عقبه وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه وغيرهم رضي الله عنه، وهو لولا لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخص ذلك ولصون القرآن عن إهانة قد يحملونه غالبا على غير طهارة. فيه نظر هنا المصنف وهم لثبت ذلك بفرضه فقد وهم يستدعي العقل نعم. ولصوم رمضان عتيه قد يعملونه غالبا على غير طهاره ولهذا يتوصل بذلك الى تعليق غيره ولسد الذريعه عن اعتقاد المحبوبين والتفات القلوب الى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم تعليق التمائم والاوثار وغيرها سأل سؤال آخر عن حكم المعلق إذا كان من القرآن لأن التمائم نوعان أحدهما تمائم شركية وهي ما كان مشتملا على الشرك قولا واحدا والثاني تمائم مختلف فيها وهي التمائم القرآنية إذا كان المعلق قرآنا وإنما اختلف فيها لإطلاق كافة من علماء المسلمين على أن القرآن شفاء تداوى به من كل علة فلما تحقق الإجماع على كون القرآن شفاء بدليل ناقل من القرآن والسنة وقع الكل بكيفية الاستشفاء به هل من جملة ذلك تعليقه تميمة أم لا فاختلف فيه أهل العلم من السلف من بعدهم على قولين أحدهما الجواز والآخر المنع وأكثر أهل العلم من الأوائل على المنع منه وهو الصحيح لأمور ثلاثة أولها عموم النهي عن التعاليق وثانيها صيانة القرآن عن الإهانة وذلك بعدم الدخول به إلى الأماكن المستخبتة أو كون حمله على غير طهارة وثالثها سد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليم المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليم ذكر عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتبعه من بعده من أئمة الدعوة رحمه الله تعالى وحينئذ تكون التمائم القرآنية تمائما إيش محرمة أم شركية؟ تكون محرمة ولا تكون شركية فإذا أريد تفصيل باب التمائم بعد ذكر حقيقتها قيل التمائم نوعان أحدهما التمائم الشركية وهي مستمدة على الشرك الثاني التمائم المحرمة وهي التمائم القرآنية في أصح قولي أهل العلم. سؤال معه الحال جواب الكهان من الطواغيت وهم اولياء الشيطان الذين يوحون اليهم كما قال تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم الايه ويتنزلون عليهم ويلقون اليهم كلمه من السماء فيجمعون معها مئه كذبه كما قال تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افلاك اتيم يقول السمع أكثرهم كاذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مستيق السمع هكذا بعضهم فوق بعض يسمعها ومستيق السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشياب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يجيكه فيكتم معا مئة كذبة الحديث في الصيد بكماله ومن ذلك الضرب بالأرض الذي يسمونه الضربان وهكذا الضرب بالحصى ونحوه. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال ما حكم الكهان ثم أجاب عنه بقوله الكهان من الطواغيت ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة الكاهن لتفضي تلك التحقيق حقيقة إلى معرفة الحكم عليه. فتقدم أن الكاهن هو من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلك السمع، ومن يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلك السمع من الجن. فمن كانت هذه حاله سمي كاهنا. وقد ذكر المصنف أنه من الطواغيت، أي الذين وقعوا في الطغيان وجاوزوا الحد المأذون به، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم. فإن الشياطين توحي إلى هؤلاء الأولياء وتلقي إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها بها كذبة. وأورد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ما يبين حقيقة حالهم من حديث أبي هريرة الصحيح: فيسمعها مستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان ذلك بكفه فأمال صابعه وقفها أن يجعلها على هيئة المراقب كأنها درجهم يركبون فوق بعضهم على هذه الصفة بميلان هيئة الأصابع إذا أويلت وجعل بعضها فوق بعض. فيسمعها مستلق السمع ويلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الآخر حتى يلقيها على لسان الساحر المكارم، وربما ذكر شيئا قبل أن يلقيها وربما قال قبل أن يدركه فيكذب معه بأن كذبة. ربما وصل خبره إلى هذا المتكهن وربما لم يصل إليه. ثم قال المصنف: ومن ذلك الفضل بالأرض، أي ادعاء معرفة الغيب بالفضل بالأرض. الذي يسمونه ضرب الرمح ويسمى فاعله ايش؟ ضمانا. وهكذا الضرب بالحصى ونحوه، يعني القاء الحصى ومعرفة ما فيها وادعاء ذلك وجمع ضربا اخرى وإرساله على الأرض، فيسمى ذلك كله ادعاء الغيب. وسبق أن ذكرت لكم أن الكاهن والرمان والعرافة وغيرهم يشتركون في ادعائهم علم الغيب، لكنهم يفترقون بالطرق التي يتوصلون بها إلى ادعاء علم الغيب. فلاختلاف طرقهم افترقت أسماؤهم، فسمي الكاهن كاهنا لأنه يتكهن معرفة المغيبات وذلك بالأخذ عن مستلق السمع. وسمي الرمان رمانا لأنه يضرب في الرمل. وسمي العرافة عرافة لأنه يستدل بأمور معروفة ظاهرة على أمور غائبة مستقبلة. فالاختلاف في الطرق تنوعت أسماؤهم وهم يرجعون إلى أصل واحد وهو ادعاء الغيب. فحكم كاهن كافر لأنه مدعي للغيبة. سؤال: ما حكم صدق كاهنا؟ جواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية. وقال تعالى: أم عنده الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عن حكم مصدق الكاهن، فلما قام ببيان حكم الكاهن قال: ما حكم من صدق الكاهن؟ أي صدق خبره الذي أخبر به. وأورد صدر ذلك خمس آيات تدل على إرادة الله عز وجل بعلم الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب وحده، وأما غيره فلا علم له بالغيب إلا ما فتح الله عز وجل له من الأنبياء والرسل. ثم أورد الأحاديث المصرحة بذلك، فأورد حديث: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره. وحديث: من أتى عرافا سأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما، هذا لفظ أحمد واصله في مسلم لكن بدون ذكر التصديق، وقال في آخره: صلاة أربعين ليلة. ولفظ أحمد بقيد المذكور فيه صحيح، وهو من الأحاديث التي انفرد بها الأحمد أحمد رحمه الله تعالى من الثقات الكبار عن يحيى سعيد القرطان، فلم يروي من يساويه بمثل هذه الزيادة ولا يروي أحد من النقاط، ذكر غلط أحمد فيها فهي زيادة صحيحة، وتابعه من هو دونه من الرواة، وهذه الزيادة تبين أن من أتى العراق وسأله عن شيء أنه لا يكفر ولو صدقه، لأنه قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومعنى لم تقبل أي لم يثب عليها ولا كتب له أجرها، فإنه لو كان معناها لم تصح لم يحتج إلى التقييد 40 يوما، بل إذا كفر لم تصح عنه صلاة مطلقة. وهذا يدل على أن قوله في الحديث الآخر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه من جنس الحديث الآخر الصحيح، سباب مسلم صف وقتاله كفر، فهو يدل على أنه كفر أصغر، وهذا أصح قولي أهل العلم أن تصديق الكاهن كفر أصغر، لا يخرج العبد به من الملة. ومن جزائه أن تقبل له صلاة 40 يوما وهو مأمور بإقامتها، لكن لا جزاء له عليها. أما الكاهن فإنه كافر. فإن قال قائل كيف لا يكفر مصدق الكاهن وهو يعتقد بالكاهن معرفته بالغيب، ومعلوم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن اعتقد أن أحدا من الخلق يعلم الغيب فهو كافر، ما الجواب؟ لو أن أحد اعتقد أن فلان يعلم الغيب المخبر فهو كافر، ولو كان ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يكفر من ذهب إلى العراق وصدقه. الجواب لم تكن العرب تذهب إلى الكهان تعتقد أنها تعلم الغيب، وإنما كانت تعتقد أن هؤلاء لهم اتصال بالجن، وأن للجن قوة عظيمة تقدر على إحراز ما يريدون، فهم لا يعتقدون في الكاهن معرفته بالغيب، وإنما يعتقد أن له اتصال بالجن، وأن الجن لهم قدرة عظيمة يحرزون بها ما لا تقدر عليه الإنس، فلذلك لا يكفر من سأل عرفه وصدقه، لأن المعهود بالعرب أنهم لا يعتقدون أن القرآن الذين يدعون إليهم أنهم يعلمون الغيب، وإنما لهم اتصال بالجن يمكنهم من إحراز الأمور لا تقدر عليها الإنس، أما إذا اعتقد أنه يعلم الغيب فهذا لا يخص بالكافر، بل لو اعتقده بأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فهذا كافر أيضا، لكن ليس هذا فإن ادعاء علم الغيب في أحد من الخلق لا يخص بالكاهن، بل كل أحد دعي به ذلك كفر مدعيه، ولكن الكاهن يعتقد فيه العرب أن له قوة عظيمة يستمد بها من الجن ويحرز ما لا يحرزه الإنس بطبيعتهم. أحسن الله عليكم سؤالا عن تنجيم جواب، قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم من العيون لتهتدوا بها من ظلمات البر والبحر، وقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحفظ الأئمة، وقال ابن عباس رضي الله عنه وفي قوم يكفرون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاقة، وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء وركوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأمل بها غير ذلك فقد أخطأ حقه وأضاع نصيبه وتكلم ما لا علم له به.

وأورد المصنف في بيان حكمه قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ويفسرها الحديث المذكور بعدها وهو قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فقد وقع في رواية ابن عباس عند مسلم أن هذه الآية نزلت بسبب تلك الحالة التي وقعت يوم الحديبية، فيكون مع الآية وتجعلون رزقكم يعني ما رزقكم الله من المطر أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. ثم أورد حديث آخر صحيح عن بعض حكمة من أهل الجاهلية لا يتركونه، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء. ثم ختم بحديثها الوارد فيها وحديث زيد بن خالد في الصحيحين وعند مسلم من حديث عباس وحده، وفيه قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوعه بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث يدل على أن الاستسقاء بالأنواع أنه كفر أكبر عن أصغر. لماذا؟ ولم يقولوا من قرن كذا وكذا، وهو كفر أصغر لأنهم جعلوه سببا فقالوا مطرنا بنوع كذا يعني بسبب كذا، ولم يقولوا من قرن له كذا. نبه على هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فعلم ان اعتقاد قوله سببا انه كفر اصغر، اما اذا اعتقد انه مسبب بنفسه فهو كفر اكبر، لكنه ليس مقصودا للمسلم، لان المسلم لا يقع في خلله ان احدا غير الله سبحانه وتعالى يرزقه المطر والغيث. نعم. احسن الله عليكم. سؤال عن حكم الطيرة وما يمكنها. بقي مما يتعلق من المباحث السابقة أنه إذا اعتقد مضرا جاز ذلك، كأن يقول مطرنا في إيش؟ في الوسط، مطرنا في الوسط، هذا جائز، هذا خبر عن الضرر الذي يقع فيه. وفيه الحديث إذا طلع النجم ارتفعت كل عائلة من أهل العلم من يفسره، ومعنى قوله إذا طلع النجم يعني إذا طلعت الثريا، لأن النجم إذا طلع للعرب يراد به نجم الثريا. سؤال ما حكم الطيرة وما يمكنها؟ جواب قال الله تعالى إنما طائركم عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا آمة ولا صفر، وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك، قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يهمه بالتوكل، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أعطاك وردك، ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قال وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها المال ولا ترك مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فقال ما حكم الطيره وما يذهبها، ولم يبين رحمه الله تعالى معنى الطيره، وتقدم ان الطيره ايش؟ ما هي الطيره؟ تشاؤم وهي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. طيب ماذا سمي الطيرة؟ لأن العرب كانت أكثر فتجعل ذلك بالنظر إلى الطير أحواله وطيرانه وأشكاله وغير ذلك، ولا تختص بالتشاؤم، بل التشاؤم ضعف الطيرة، أما الطيرة ما يحمل عن الأقدام أو الإحجام، هذه حقيقة الطيرة. ثم أورد في إفطارها قول الله تعالى ألا إنما طائركم عند الله، ومعنى الطائر القدر، يعني إنما قدركم عند الله، ويستفاد من هذه الآية إفطار الطيرة للإعلام بأن قدر الله نافذ ولا يغيره شيء، وأن الطيرة أو غيرها لا لا تغير في قدر الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم أورد الحديث المتفق عليه لا عجب ولا طيرة، وفيه نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيها. ثم أورد حديث الطيرة شرك، الطيرة شرك عند أبي داود وغيره مرتين، وفي رواية ابن الأعرابي لسنن أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا. وقال ابن مسعود وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ان ما بعده قدره من كلام ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه شيء من ذلك. وهذا الحديث تصريح بان الطيره شرك وهي شرك اصغر. واما حديث ان الطيره ما اضعت او ردت فاسناده ضعيف وعند احد، وكذلك الحديث الذي يليه هو ضعيف ايضا لا يثبت. واما ما جاء في الحديث وفيه ضعف وفي معناه نص الحال غيره أصدقها الثان، فهذا لا يدل على أن الأهل من الطيرة، ولكنه نسب إليها باعتبار وجدان التأثير، باعتبار وجدان التأثير، فالفأل فيه تأثير وكذلك الطيرة فيها تأثير، لكنهما يفترقان أن التأثير في الطيرة فيه محرك بالأقدام أو الأحجام، والفأل مقوم وليس محركا، مقوم وليس محركا باعدا. فهذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. وحقيقة الفأل هو التيمن بقول أو فعل، الفأل هو التيمن يعني طلب اليمن وهو البركة والخير بقول أو فعل. فمثلا إنسان ركب الطائرة، فلما جاء عند مدخلها رأى اسم الذي يستقبله اسمه سعيد، فتفاءل. التفاؤل هنا هو طلب الخير والبركة بكل الذي استقبله به اسمه سعيد، هذا يسمى أهلا. فإن وصل إلى الباب ووجد اسمه تعيش مثلا فرجع، فهذا طيرة، هذا طيرة. الأول كان قد عزم من قبل على السفر، ولما رأى اسم سعيد بعثه على السفر أن قواه وحركه، قواه من الشفر، قواه من الشفر. وأما الثاني فإنه كان باعدا له على ترك السفر ومنعه من السفر، فتبالغ الفأل فتبالغ طيرة الفأل من هذه الجهة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال ما هو في العين؟ جواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. الطيرة هذه تنتشر، الأمور هذه صارت منتشرة على أنها من اللعب. الآن الصغار تجد ياخذ وردة ويقطعها، أذهب ما أذهب ما أذهب ما أذهب أذهب ما أذهب، يطلع ما أذهب ويضحكون أهله. هذا التطير قد تنشأ على الطيرة وانتهى قطع مرقع عنده عند لا أهله، وفر صنم أهله وضع هذا الحرب يعني ما أهله، هذا من الطيرة لا يجوز بيع هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سبعة، فقال استغفر لها فإن بها النظر. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقي من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا أولد إلا من عين أو ماء، وكلها في الصحيح. وفيها حديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يلتحق بما سلف، فقال ما حكم العين؟ ولم يبين حقيقتها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما هي العين؟ هذا الحديث العين الحق، قلنا الناس لا يكونون فلان بعيدون فلان عاني ما معنى الحكم؟ يكون هذا الدرس قادما الدروس قبل حج بيت الله الحرام، وثانيها أن البدأ بالدروس يكون إن شاء الله. نعم أن البدء من الدروس إن شاء الله تعالى يكون بعد الحج، والأصل أن يكون في الأسبوع الأول بعد الحج، الأسبوع الأول من الدراسة بعد الحج، فإن حصل تأخر لاحتمال سفر بعد الحج جاءت رسالة على من موقع الجامعة تنبئكم أن الدرس أجل، وإذا الأصل فقط الدرس كما هو ثالثها يكون إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر درس مسند المناسك، ثم يكون الثاني منه بعد العصر والثالث منه بعد العشاء، وختام مسند المناسك موجود في مركز التصوير المعروف عندكم. السؤال الأول من أسئلة الثلاثة يقول هذا السائل: ما هي أفضل كتب الجامعة لأقوال السلف الصالح؟ الجواب أن الجامع لكلام السلف الصالح اختلف اختلاف متعلق، فهناك كتب أفردت في جمع كلامهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهناك كتب أفردت في بيان ما كانوا عليه من الاعتقاد، وهناك كتب أفردت فيما كانوا عليه من الأقوال في أبواب الأحكام، وهناك كتب أفردت في الزهد والرفاع، وكل باب من هذه الأبواب هناك كتب صنفت فيه، وأشد الكتب عناية كما تعلق بهذه الأبواب التي ذكرها. فكتب التفسير مثلا فيها من التفاسير المتقدمة تفسير ابن جرير الطبري، وهو أوسع التفاسير الموجودة في أيدي النفس، ووضعه عدة تفاسير منها قطع موجودة في تفسير عبد بن حميد وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر، فإنه توجد قطع منها ولم توجد كاملة بعد، وهناك كتب دون هذه الكتب. وأما في باب الاعتقاد فمن إجماع كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالتاني والإبانة الكبرى لابن بطة والشريعة للأجري، وأما في أبواب الأحكام فمصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وأما في كتب الزهد والرقائق فالزهد الإمام أحمد وصاحبه أبي داود السجستاني، مع ما لبقية الأئمة من تأليف باسم الزهد ككتاب وقيع بن صباح وهدان السلم. وهذه كتب نافعة بعد التضرع بتقصير العلم، فإذا تضرع الإنسان في العلم وأدرك مسائله الكبار انتفع بقراءة فيها انتفاعا عظيما، أما إن ولجها قبل أن يشتد عيوبه وتقوى نفسه ويتمرس في العلم فإنها ربما أضرت به، وهذا معنى قول عبد الكريم الإنباعي: طعام الكبار صوم الصغار. فإذا ولج الإنسان إلى القراءة في كتب التفسير التي للسلف، أو قرأ كلامه في أبواب الأحكام أو في أبواب الاعتقاد، ربما وقع في الغلط عليهم، كما رأينا بعض من نفضت الشريعة بعد أن ضعف إيمانه وصار يزعم أن المصنفين في العقائد إلى أوائل القرون مسائل ليست من اعتقاد، حتى ذكر علي بن المديني حب أبي هريرة في عقيدته، هذا من الجهل، لأن علي رحمه الله لما ذكر حب أبي هريرة كان مقصوده مباينة الطاعنين في أبي هريرة من أتباع الرأي وأهل الضلال من المبتدعة، فأظهره وجعله من اتباع السنة ومن عقيدة السنة لأجل مباينتهم. وربما يقع الإنسان إذا دخل في هذه الكتب فيما لا تحمد عاقبته، أما إذا اشتد عوده وأدرك مسائل العلم وقرأ المختصرات والمطولات في الأصول ثم بعد ذلك دخل في هذه الكتب انتفع انتفاعا كثيرا، وأما الذي يدخلها قبل أن ترسخ قدمه بالعلم يفسد علمه، ولذلك ربما يعدد أقوالا في مسألة فقهية وتكون هذه الأقوال التي ينسبها إلى سفيان الثوري أو غيره من الأقوال التي هجرت وتركت في الأمة، فإذا كانت الأحاديث النبوية فيها ما ترك وفي الآيات ما ترك للنسخ فحجب بأن يكون من أقوال السلف أو أفعالهم ما قد ترك وصار قول الجماعة من السلف على خلافه، فلا بد من التمطر في العلوم المهمة ثم بعد ذلك يستفيد الإنسان من الكتب المطولة التي تذكر كلام السلف رحمه الله تعالى ومن بلغ في العلم مبلغا حسنا ثم لم يخالف هذه الكتب فإنه لم يخالف حلاوة العلم الذي يقرأ في الفقه في الروض والغاية والمنتهى ويقرأ في المصنف ابن أبي سيرة والمصنف عبد الرزاق هذا ما خالف حلاوة العلم لا يكون علمه إلا بمخالفة هذه الكتب وكذلك الذي قرأ في الجلالين وغيره ثم لم يرجع بعد القراءه في كتب السلف لا يكون مفسرا حالما المقصود قراءه على الشيوخ يعني قراءه الصراط على الشيوخ يقول هذا السائل من الواجب علينا جدا ان اختلف العلماء المشار اليه في البلاد بين مؤيد ومعارض اذا اختلف العلماء المشار اليه في البلاد بين مؤيد ومعارض فان السلامه لا يعدلها شيء فان الامر المشكل ينبغي ان لا يدخل الانسان فيه فالمشكلات تولد البلاء اذا لم يتبين الامر للعبد فانه لا يدخل في شيء بل يتركه وينصرف عنه واذا وقع الانسان اختلاف العلماء المحكوم بعلمهم في امر ما فانه لا يدخل في هذا الامر طلبا لسلامه دينه وليس طلبا لسلامته من اجل سلامه لا طلبا لسلامه الدين اكثر الناس عندما يتكلم في هذه الامور لا يقوم الا حال الرعاة والرعية الانسان ينبغي عليه ان يقول امر الله عز وجل كيف يسلم دينك عند ربك سبحانه وتعالى والشأن كذلك فيما قيده الاخ من قوله العلماء المشار اليهم يعني المحكوم بعلمهم الذين عرفوا بالعلم وشهروا به بالعلامات الداله عليهم اما من يصنف بشيخ او علامه وهو ليس كذلك فهذا لا مدخل له في الحال وينبغي ان لا يكتب طالب العلم بمن يزين اسمه بهذا اللقب العلامه او يقال لجنه علماء كذا او جماعه علماء كذا وهم في الحقيقه ليسوا بعلماء وقد رايت بعض الهيئات التي يقال هيئه البلد الفلاني والعلماء الذين نعرفهم في ذلك البلد ليسوا فيها وانما هؤلاء في الحقيقه سياسيون ثم ارادوا ان يخرجوا رايا موافقا للحاكم او موافقا للمحكوم فينسبون الى العلم والعلماء المعروفون بالعلم لا يكون في ضمن ذلك ينبغي الانسان ان يختار في من ينسب الى العلم وان يكون معروفا بالعلم واما مجرد انتسابه الى لجنه او هيئه او غيرها فهذا ليس مسوغا بان يكون عالما مع ان هذه البلاد الحمد لله الاصل في هيئه العلماء فيها انهم من اهل العلم والفضل وان وجد فيها شيء من النقص فيقرأه ما يعرف من هذا الكلام عن من فيها ممن عرف بالعلم وجعلوا فيها من الزمن القديم الاول كالشيخ صالح بن فوزان وطبقته واما بعد ذلك فقد تغير الامر اليوم وصار كثير من الناس ينسب الى العلم وهو علي من العلم لكن دخل الامر كثيرا في اديان الناس مما يسمع لرغبات الحكام او المحكومين على حد سواء هذا السائل يقول الاثر الوارد عن احد الصحابه انه اذا قال اذا اردت ان تعلم تعلم انك وقعت في الفتنه فانظر الى ما كنت تحذر وصرت تبتدر وكيف يوافق مع اقوال الائمه الجواب عن هذا يقال ان هذا الاثر صح عن حذيفه بن اليمان عند ابن ابي شيبه وغيره انه قال اذا كان ما كان حراما بالامس حلالا عند الرجل فقد اصابته الفتنه ووجه ذلك ان ما وقع من اقوال الائمه المتعدده لزم يسير فيكون قليلا وليس عاده وديدانا فالامام احمد او الشافعي ذكر ان رجع من سائل وهذا الرجوع في مسائل قليله والشان في من جعله اصلا منطردا فهو برهه من الزمن يكون على قول ثم البرهه الاخرى من الزمن يكون على قول اخر هذا ليس حلو في حال الائمه ثم الامر الثاني ان اولئك الناس شهد بعلمهم وفضلهم فمن كانت حاله كذلك لم يكن يقول فيه كذلك ولكن الشان ممن لم يصل الى مراتب اولئك ثم يقوم له بالعام الواحد اكثر من قول وهذا صار ظاهرا لانه وجدت اصول من الفقه لم تكن عند من قبلنا فنتج من هذه الاصول الفقهيه مقالات في الفقه لم تكن عند من قبلنا فمن اصول الفقه مثلا التي وجدت عند الناس ما يسمى بمراعاه المرحله وخرجوا عليها فتوى المرحله فقال إن الفتوى تكون في مرحلة علشان فتكون في مرحلة أخرى علشان، وهم قد بدوها أصلا، وصور هذه الفتوى تتعدد ليست واحدة بل هي فتاوى كثيرة تندرج تحت هذا الأصل الذي ادعي وسمي بفتوى المرحلة أو فتوى المواجهة أو غيرها من الأصول التي ابتدعوها وفرضوا عليها أقوالا في العلم. فإذا وجدت مثل هذه الأقوال كان هذا مما ذكره حذيفة رضي الله عنه، أما من يكون مشهودا له بالعلم والبصر ثم يرجع في مسألة أو مسألتين أو ثلاث هذا لا يصف إلى مثل هذا الأثر الوارد عن العلماء عن الوارد عن حذيفة رضي الله عنه وسار عليه العلماء. واعتبر هذا في حال بعض المفتين الموجودين اليوم، ما أن تجده في السنة واحدة أو عدة أقوال، وهناك من المفتين من له عشرات من السنين وهو لم يتغير قوله، كما ذكر أحدهم في كتاب صدر بأخره، ثم ذكر أحد علماء هذا البلد وهو الشيخ صالح الفوزان فقال وهذا رجل منسوب إلى مدرسة فكرية مخالفة، فلما ذكر الشيخ صالح الفوزان قال تباهي لا ينتهي، فإني قد صدرت فتاويه من سنة 1390 إلى يومنا هذا فلم أجده تغيرا في فتاوى بخلاف صاحبي ابن باز وابن تيميه رحمه الله إلى آخر ما قال. فتجد هناك من الناس من يعرف المخالفون أنه على قول واحد لا يتغير، هذه حقيقة الثبات على الدين وعلى العلم. نسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا جميعا على الإحسان والسنة، والحمد لله رب العالمين.